للعالمين نذيرا وأشهد أن لا إله إلا الله لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مهلا هداك مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيد وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أظلم ولو كثرت في الأقاويل نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. حياكم الله وإياكم يا أستاذ المشاهدون في لقاء جديد وحلقة جديدة مع هذه الأيام الطيبة ألا وهي أيام عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. والله أسأل يجعلنا جميعا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر الله له وممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر الله له ويجعلنا جميعا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فأعتق الله رقابنا جميعا من النيران. اللهم أمين. هذا الموضوع ألا هو الطاعة وأثرها في الأمة ونحن أحوج ما نكون في هذه الأيام إلى أن نزداد من طاعة الله عز وجل ونثبت على هذه الطاعة فإن الثبات على الطاعة دليل على قبول العمل السابق لأن كما قال العلماء إذا أردت أن تعرف أو تعلم بأن الله قد قبل منك العمل أتبعت هذا العمل بعمل صالح فالثبات على الطاعة هو سبب مباشر من أسباب نصر هذا الدين. قال عليه الصلاة والسلام لأن موسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التكريم خرج بقومه ليصلي صلاة الاستسقاء. هذه الكلمة نذكرها لأن الناس عندما انتهى شهر رمضان كأنهم أصفان في سجن وخرج من هذا السجن كأن الذي صفد في رمضان مرضة الشياطين وأيضا الناس كأنهم هم مرضة الشياطين. عندما انتهى شهر رمضان تجد الناس ذهبت إلى أسواق وهناك تبرج وصفور وهناك بعض الأشياء التي فيها مخالفة للشرع الكريم والشرع الحنيف. أنت مؤمن أنت مسلم أنت بالأمس كنت طائعا لله عز وجل كنت صائما بالنهار قائما بالليل وقفت بين يدي الله عز وجل تتضرع إليه فعندما انتهى شهر رمضان كأنك لا صمت ولا صليت تجد النساء كاسيات عاريات متبرجات سافرات. هل هذا هو الدين؟ هل هذا هو الصيام؟ هل هذا هو الذي أراده الله منك في شهر رمضان؟ ما أراد الله منك جوعا ولا عطشا ولكن أراد الله عز وجل منك أن تزداد من التقوى وتزداد من الطاعة وعليك أن تجاهد نفسك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أن تجاهد نفسك بأن تثبت على هذه الطاعة. تخيل معصية واحدة فقط كانت في بني إسرائيل حجب الله بسببها المطر. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خرج موسى بن عمران بقومه ليصلوا صلاة الاستسقاء فبعد أن فرغ من صلاته لم ينزل المطر فقال موسى يا رب صلينا لم ينزل المطر. قال إن من بينكم رجل عاصي رجل خرج بسبعين ألف من بني إسرائيل وبسبب معصية رجل واحد فقط حجب الله عنهم هذا المطر. وقد جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ومنها وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. فقال يا موسى إن من بينكم رجل يوارثني بالمعاصي منذ 40 سنة أو كما قال صلى الله عليه وصحبه وسلم. فقال موسى بن عمران عليه السلام يا من كان عاصيا لله واحد فقط يا من كان عاصيا لله أخرج من بيننا بسبب شؤم معصيتك حجبنا المطر من السماء منعنا المطر من السماء. فالرجل قال إن خرجت افتضحت وإن بقيت هلكت بني إسرائيل. ثم بينه وبين ربه قال اللهم إني أتوب إليك توبة نصوحا فاقبلها مني. فنزل المطر بأي شيء؟ بتوبته وإخلاصه وإخباته وإنابته إلى الله عز وجل وبرجوع إلى الله عز وجل. الناس بالأمس صاموا وقاموا وعندما ظهرت هلال شهر شوال خرج الناس إلى الأسواق وخرج الرجال إلى المنتزهات وخرجت النساء كاسيات عاريات متبرجات سافرات كاشفات عن نحورهن وصدورهن. هل هذا هو الدين؟ لو أن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيننا الآن، هل كان يقبل أو يرضى أو يرى هذه الأشياء وكان يفرح بسببها؟ أبدا، كان يحزن حزنا شديدا. هو الذي دلنا على الخير، قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الطاعة تكون سبب في نصر هذه الأمة، الطاعة تكون سبب مباشر للنصر. عندما أمر الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم في غزوة أحد، جعل مجموعة عبد الله بن جبير على الجبل اللي هم الرماة، وقالوا انبحوا عنا الخير بالنسبة ولا تبرحوا الجبل، سواء كانت الكرة لنا أو علينا. هم ما سرقوا وما تبرجوا وما زنوا وما أكلوا الربا وما قطعوا الأرحام أبدا، لكن قال الله في كتابه وإذ صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. عندما كانت الكرة في بداية المعركة للمسلمين وكان النصر حليفا لهم، ظن أصحاب الجبل بأن المعركة قد انتهت فتركوا الجبل، فقال عبد الله بن عتيك لا عبد الله بن جبير لهم لا تبرحوا الجبل، إياكم أن تعصوا الرسول عليه السلام. فنزل قرابة الأربعين وبقي العشرة، فكر عليهم خالد رضي الله عنهم جميعا، فقتل العشرة عن بكرة أبيهم وكان ما كان بسبب وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. في هذه الحلقة، في هذه الفقرة، هذه الفقرة الطيبة، يسعدنا أن نستضيف شيخين جليلين كبيرين ليتحدثنا معنا عن أثر الطاعة وهي السبب المباشر لنصر هذه الأمة. فيسعدنا أن نستضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ شيخنا الفاضل الشيخ مسعد أنور اللي يحدثنا عن هذه الأشياء، أنا أريد عن هذه الفقرة، وأيضا فضيلة الدكتور الشيخ أسامة سليمان لأن تحدث معهم أولين للسادة المشاهدين أثر الطاعة وهي بسبب هذه الطاعة تنصر هذه الأمة. حياكم الله وإياكم، وآسف أني أطلت المقدمة لكن الموضوع كثير وشيق وكثير ومهم جدا. هذو شجون المشاهدين أين عم وذو شجون كما ذكرت أخبر الشيخ مسعد، فحياكم الله وإياكم. الله يبارك. وخلنا وين السادة المشاهدين كما ذكرنا أثر الطاعة كم هي طيبة، كم هي تكون سبب مباشر لنصر هذه الأمة بعد أن حلت ونزلت علينا المصائب والشداد والنحن من كل حدب المصاب. فنرى في العراق وفلسطين والشيشان وكسوف والسودان والصومال كأن بلاد المسلمين أصبحت مستهدفة، ودائما أقول بسبب عصياننا بالله عز وجل نزل بنا هذه المحن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فمن دواعي سروري أنني شرفت بمجلس فيه فضيلة الشيخ أسامة سليمان أستاذنا الأستاذ مجدي شبانة، وجزاه الله خيرا على هذه الدعوة الطيبة المباركة، وأرجو من الله أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا جميعا يوم القيامة، اللهم آمين. للطاعة أعظم الأثر في حياة الأمم والأفراد في الدنيا والآخرة. من أراد أن يحيا سعيدا منشرح الصدر هادئ البال فرح القلب فعليه بطاعة الله عز وجل. النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء بدين يشرح به الصدور، قال الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك. من أراد أن يسعد كأب كابن كزوج كجار كقريب كقائد كجندي أيا كان مكانه وأيا كان منصبه فليطع ربه عز وجل. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الصحابة أستاذ مجدي كانوا في الجملة رضوان الله عليهم مساكين يفترشون الحصى ويلتحفون السماء وهم في سعادة غامرة بالغة لا يجدها ملوك الروم ولا ملوك الفرس. سعادة الإيمان، سعادة الرضا، يحيى وفق منهاج يجعله يسعد أيما سعادة في الدنيا والآخرة. فمن أعظم آثار الطاعة السعادة، ونحن في زمن يشكو فيه معظم الناس من الشقاوة ويبحثون عن السعادة، يبحثون عنها في المال ولا يجدونها، يبحثون عنها في الشهوات المحرمات ولا يجدونها، يبحثون عنها في ألوان شتى من المطاعم والمشارب والمراكب والملابس ولا يجدونها. السعادة الحقيقية في طاعة الرب عز وجل. كذا من أعظم آثار الطاعة كما تفضلتم نصرة هذه الأمة على أعدائها. فعلا تكالبت علينا الأمم، وكان قد قال النبي في زمانه: توشك أن تداعى عليكم الأمم، وتوشك فعل مقاربة. الآن أكلوا فعلا، تداعوا فعلا، صرنا كالفريسة للكلاب فعلا، وهذا بذنوبنا كما تفضلتم. وما ربك بظلام للعبيد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بذنوبنا والله. وإن كان الصحابة كما تفضلتم عصوا أمرا واحدا للنبي، فجاءت نكبة عظيمة فقدوا بسببها 70 من خيرة الصحابة، على رأسهم أسد الله حمزة ومصعب بن عمير وغيرهم، عصوا أمرا واحد ولم يشفع لهم أن قائد الجيش محمد رسول الله، ولم يشفع لهم أن في الجيش أبو بكر وعمر وعلي والزبير، هؤلاء الذي يساوي أقلهم وكلهم كبار، الواحد منهم بأمم لا أقول بأمة واحدة. فكيف الحال ونحن عصينا 1000 أمر للنبي وألف ألف أمر للرب العلي، وما قطعوا من سبق الشيخ مصعد وما يدنه وما أكل الربا وما فعل أكله، والله العظيم بسيط لا تبرح الجد، وكل ما يحدث بنا وبعدل الله، ولو عاملنا الله عز وجل بعدله لفعل بنا أكثر من هذا، لكنه عفو يحب العفو، قال: ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. فاللهم ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وهب المسيئين منا للمحسنين، وزد المحسنين منا إحسانا، وهب المسيئين منا عفوا وغفرانا، اللهم آمين. الشيخ دكتور أسامة، الله يبارك فيك. كأن أمنا عندما ذهب سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو ذاهب إلى القادسية، فكان هناك أمر عجيب، وصية عجيبة من الفاروق عمر، فاروق هذه الأمة رضي الله عنهم جميعا، والله أسأل أجمعنا بهم في جنات جنة النعيم. اللهم آمين. قال له: يا سعد، لا يغرنك أنك خال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إنما نحن نهزم الأعداء بطاعتنا لله عز وجل، فإن عصيناه استوينا نحن وهم في المعصية، فغلبونا بفرق العدة والعتاد. كأن هذا مشاهد الآن يا دكتور أسامة، بأننا تقلل الغرب في كل شيء، في الملبس والمأكل والمشرب وفي كل شيء، يعني شيء أصبح منقوط إلى أقصى درجة، ألا وهي الإنسان منا يقلدهم في كل، حتى وهذا بسبب نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، وفي رواية حد القدة بالقدة، وفي رواية وذراع بذراع، حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلت وراءهم. فالآن يا دكتور أسامة، كمان أحب أن أقول للسادة المشاهدين: الطاعة هي من العوامل المباشرة لنصر هذه الأمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول ربنا عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المتأمل في حال الأمة الإسلامية يجد أنها أمة كانت لها السيادة على كل العالم، حتى أن هارون الرشيد كان يقول للسحابة يخاطبها في السماء: أمطري حيث شئت فإن رغتك سيأتيني، في أي مكان، خلافة واحدة على كل الأرض المسلمة. لما؟ لأنهم أطاعوا الله عز وجل. هذا يجرنا الحديث عن التمكين في الأرض. شيخ مجدي، التمكين، ما هي عوامل التمكين في الأرض؟ الذي يملك التمكين هو الله سبحانه وتعالى. لا مظاهرات تمكن، ولا شعارات تمكن أبدا بحال، وإنما قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليمكنن لهم في الأرض ولا يستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمن بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. موسى عليه السلام لما تأملت لما جاء لبني إسرائيل ماذا قالوا له؟ أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. يعني أذينا من فرعون، فرعون قتل أبناءنا، استحيى نساءنا، عبدنا، استخدمنا عبيدا له. هل قال موسى لهم هيا بنا نخرج في مظاهرة إلى ميدان التحرير، هيا بنا نقلب الأنظمة؟ إنما قال لهم استعينوا بالله واصبروا، واصبروا. نعم. إن الأرض لله، نعم، يورثها من يشاء من عباده، نعم، والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا منهم. العاقبة للمتقين هذا مهم، نعم، مهم جدا أن نعلم أن العاقبة للمتقين. قارن بين بدر وبين حنين. نعم. في بدر قلة مستضعفة، ماذا قال رسول فيها؟ كان دكتور أسامة معنا اتصال. نعم. أي نعم، تفضلي مدام حنان، تفضلي مدام حنان. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. أنا مش سامع. السلام عليكم. كأن الصوت في في السبيكر. السلام عليكم. ارسل لي صالح يا أخي محمد، الله يكرمك. ألو. السبيكر مش شغال. طيب اتفضل دكتور. حد قارن بين بدر وبين حنين. نعم. في بدر واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. 315 13 14 17 قلة. ماذا قال الرسول فيها؟ اللهم انتهلك هذه العصبة، فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. لا، والعتاد يا دكتور أسامة، وهذه الإشكالية العجيبة، ما عندهم غير فرسين وسبعين بعير وكل معهم سيف في جرابي فقط، بس كل الثلاثة على بعير. لكن نستمع إلى هذه الكلمات من دكتور أسامة. انظر إلى يوم بدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، انتهلك هذه العصبة لا تعبد في الأرض بعد اليوم. كما تفضلت، فرساني للمقداد والزبير. نعم. وسبعين بعير. وسبعون بعيرا. نعم. يتعاقبون عليهم. كل ثلاثة على. قلة. نعم. حفاة عراة كما وصف النبي حالهم. نعم. حفاة عراة لم يخرجوا وقد تأهبوا لقتال. نعم. إنما خرجوا لملاقاة عير قريش. نعم. يعني الروح المعنوية ما مجهدة للحرب. نعم. أنت الآن عندك سلاح اسمه الروح المعنوي. نعم. رفع روح الجندي للقتال. نعم. يأخذ. نعم. فرد أن تحوله أن يحق الحق كلمات الكلمة يبتل الباطل سبحانه وتعالى. لابد مقفر. مفهوم النصر عند المسلمين قاصر. شيخ مسعد بارك الله فيه يظنون أن النصر هو الغلب على العدو فقط. لا، هذا خطأ. النصر متعدد. غلام صاحب الأخدود حينما قتل انتصر أم انهزم؟ انتصر. انتصر أم قتل؟ وأي نصر؟ لماذا انتصر؟ لأنه حافظ على دعوته وسادت بعد موته. نعم. فقد يموت الداعية وتظل دعوته ويعتنقها الناس بعد موته، فقد يتحقق النصر بين أعيننا. نعم. إنما قد يتحقق النصر بعد رحيل الداعية. نعم. هذا مهم جدا. نعم. قد يتحقق النصر بهلك عدوك. فرعون أهلكه الله. نعم. فرسل الله موسى. نعم. ليس معركة حربية. وكما حدث في غزة الخندق. في غزة الخندق. أرسل الله عليهم ريحا. وهدم الأحزاب وحدة. نعم. سبحانه وتعالى. نعم. النقطة المهمة أخ مجدي بارك الله فيك، أسألك سؤال، بما انتصر نوح على قومه؟ نعم. طبعا أنا مدام حنان من نستمع إليها. أي مدام حنان تفضلي. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. تفضلي. لو سمحت كنت عايز أسأل، لأن أنا كنت فترة في شهر رمضان عشان حامل وكده، والدكتورة قالت لي. نعم. قالت لي ما ينفعش إن أنت تصومي. نعم. فكنت عايز أعرف يعني أنا أطلع فلوس قد إيه؟ نعم. طيب في سؤال اخر يا مدام حنان؟ متشكره جدا ان شاء الله تستمع الاجابه ان شاء الله. الله يحييك يا مدام. وعليك السلام ورحمه الله. تفضل يا دكتور. بما انتصر نوح على قومه. نوح بدعوه قليل وما امن معه الا قليل. نعم. قال العلماء 11 رجل وامراه كان معه في السفينه. نعم. على خلاف. نعم. لاجل كم اغرق الله هذه هؤلاء الكفار الله. لاجل هذه العصبه. نعم. القله. نعم. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ماذا صنع الله به؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. فجرنا الأرض عيونا. فجرنا الأرض عيونا. يا مسلمون النصر من عند الله. وما النصر إلا من عند الله. سبحانه وتعالى. إعصار كاترينا وإعصار بترينا وإعصار فترينا إعصارات متعددة. زلزالات متتابعة. براكين. الله عز وجل قادر. نعم. أختم حتى لا أعطي الفرصة لشيخي الشيخ مسعد بارك الله فيه. النمرود ابن كنعان. نعم. لما حج إبراهيم في ربه وقال أنا أحيي وأميت، إبراهيم وحيدا لا يملك شيء. نعم. ماذا صنع الله به؟ سلط الله عليه بعوضة فطنت في رأسه فكان لا يفيق معها إلا بضرب النعال. سبحان الله العظيم. قادر على أن ينصرنا لكن بشرط تحقيق التوحيد. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أضرحة تعبد من دون الله، طواف بها، نذور لغير الله سبحانه وتعالى، مدد من غير الله عز وجل، ذبح لغير الله. ثم نقول في رمضان اللهم انصرنا على أعدائنا 200,000 آمين، ولم نر النصر. لما؟ لأن هناك عوائق. نعم. تحول بين إجابة هذا الدعاء. نعم. العائق الأول هو أن الأمة المعاصي انتشرت فيها. نعم. ألم يقل لها أخ مجدي فإن لم تنتهوا عن الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذه جزئية خطيرة دكتور أسامة، وقد قال سعد بن أبي قصر للرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم ادعوا الله لي أن أكون مستجاب الدعوة. نعم. قال يا سعد، وهو خلي الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال اللهم اجعل سعد مستجاب الدعوة، لكن قال يا سعد أطب مطعمك، عليك أن تأكل من الحلال، لا تأكل أموال الناس، لا تأكل الربا، لا تأكل أموال اليتامى. وإن كان أنا أتكلم بس حديث مسلم. فيه يعني فيه حجة لهذا الفهم. نعم. إن الله أمره. رب أشعث أغبر. نعم. إن الله أمره. السفر. نعم. وطعمه حرام ولبسه حرام وشربه وغدي بحرام أن يستجابوا لهم. نعم. في مسلم. إن الله أمر المؤمنين بما أمر النبيين. وقال يا أيها الرسل كل من طيبات. وقال أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم. عندما جاء الشيخ مسعد أرسل أبو سفيان بن حرب في غزوة بدر عمار بن وهب الجمحي. وقال انظر إلى عدد المسلمين وانظر إليهم، فأتى بفرسين خلف الجيش فنظر، فعندما رجع إلى أبو سفيان فقال هم 300، لكن أنصح لي نصيحة لكم، عليكم أن ترجعوا فإني رأيت البلايا تحمل المنايا. هذه الكلمة قالها عمر بن وهب، لكن هو ما نظر إلى قلوب الصحابة الكرام، هو وجد أناس فقراء حفاة عراة ما ليس معه شيء، لكنه استنبط واستشعر بقدر أو بهذا القدر القليل من الناس بهذه الهمة العالية جدا لهذه المعركة. فكأن كما قال الله عز وجل وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات، هو رأى فئة لكن هم كانوا آمنوا بالله وعملوا الصالحات، فكان النصر والاستخلاف والتمكين. بين دعائه صلى الله عليه وسلم الشيخ مسعد عندما رجع من الطائف بعد أن ذهب إلى بني عبد يليل ويدعوهم، فقال اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني عن الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ هذا الدعاء قبل الهجرة بسنة وقل سنتين. الشاهد بين هذا الدعاء وبين وفاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 10 سنوات، لكن كانت الدنيا بأسرها كانت تحت قبضة الرسول صلى الله عليه وسلم. ونقول أكثر، بين هذا الدعاء وبين أحد بدر كانت 2 سنوات، على الأرجح ساعتين ونصف. يعني يا ريت أن نبين للناس وآمنوا وعملوا الصالحات. أول الإيمان أن نخلص العمل لله عز وجل. شيخ مسعد فنبين الإخلاص سبب مباشر من أسباب النصر. معنا باحث الأستاذ شهاب باحث إسلامي. فحياك الله أخ شهاب. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك. الله يحييك. حي ضيوفك الكرام فضيلة الشيخ أسامة سليمان. الله يحييك. فضيلة الشيخ مسعد أنور. الله يحييك. الله سبحانه وتعالى يحفظكم ويبارك فيكم. الله يحفظك. ويعني أنا سعيد صراحة بالكلام الطيب لحضرتك وإذا تتناولوه، وهو يعني ممكن يأخذ عنوان آخر، نصرة الأمة أو كيف يكون النصر. يعني عنوانها متعددة، ولكن أفضل ما يعني ما ألمحت حضرتكم إليه أن عمير حينما أرسلته قريش ينظر إلى عدد المسلمين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، نظر إلى مدد الأرض فلم يجد لهم مددا، ولكن حينما أراد الله سبحانه وتعالى النصر وبدأ مفتاح النصر كما أخبر حكيم بن خزام وهو كان في عداد المشركين وقتها أن المدد نزل من السماء، فهو نظر إلى مدد الأرض ولم ينظر إلى مدد السماء، نزلت الملائكة وعندها نزل نصر الله سبحانه وتعالى. وفي كل معركة نصر الله سبحانه وتعالى فيها عباده المخلصين كان يرتبيهم الأول ويمحصهم، ثم إذا صدقوا وصدقوا مع الله سبحانه وتعالى نزل النصر من عند الله، لأن خزائن الله سبحانه وتعالى مليئة بالنصر كما هي مليئة بالرزق وكما هي مليئة بالشفاء. وأترك المجال لمشايخنا الأفاضل وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. حياك الله. معنا اتصال آخر من الله يحييك يا أخي. معنا اتصال آخر من الأخ شهاب درويش. اتفضل يا أخي شهاب. أخ شهاب اتفضل. أخ شهاب اتفضل. كان الاتصال انقطع. اتفضل يا شيخ مسعد. يبقى الإيمان بالله يا شيخ مسعد والإخلاص. مع الإيمان الإخلاص. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلا استطاع النبي صلى الله عليه وسلم واستطاع أصحابه من بعده أن يغيروا وجه الأرض. لو قرأت في تاريخ كل الأمم لن تجد أي أمة أبدا مهما بلغت من قوة ومهما حازت من سلطان ومن عتاد وعدد لا يمكن أن تصنع حضارة في هذا الكم الضئيل من السنوات القليلة التي صنع المسلمون فيها حضارتهم. 10 سنين بس يغلبوا أكبر قوتين في العالم. نعم. الفرس والروم. احنا قرأنا أن الحروب دارت بين الفرس والروم لمدة سبعة قرون 700 عام ولم تأتي قوة على قوة. نعم. يعني والنبي مات قبل أن ينهزم الرومان وقبل أن ينهزم الفرس. نعم. لكن التقط الخيط من بعده عمالقة. نعم. أبو بكر رضي الله عنه. مات النبي صلى الله عليه وسلم وانقلبت الدنيا على المسلمين. المنافقون من جهة، الذين منعوا الزكاة من جهة، المرتدون من جهة، الرومان، الفرس بالتهديد وبتمويل الذين ادعوا النبوة، سجاح صناعة فارسية، ومسيلمة الكذاب، ومسيلمة الكذاب والأسود العظيم. الدنيا كلها قامت على الصديق، والصديق لم يعمر بعد النبي إلا مدة سنتين وكسر، أقل من 3 سنوات. نعم. ثم جاء عمر فهزم الفرس والروم وفتح مصر، كلفت رداء، ما بقاش في فرس ولا بقى في روم. في سنوات قلائل أبطال وصل الإسلام إلى الصين. نعم. إلى جزر القمر. نعم. كان بين الصحابة وأحفاد الصحابة بينهم وبين باريس 1 كيلومتر. ملكنا هذه الدنيا القرون وأخضعها جدود خالدون، رضي الله، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا. نعم. نقطة أخرى يعني في سياق كلامك، قلت إن الشباب مفتون بالغرب، يأخذون كل شيء من الغرب. أقول السيء. السيء. الأسف الشديد. يأخذون من الغرب حضارة البلاستيك. نعم. الزجاج، السفور، الثياب، العري. نعم. الدعر. تشويه الخلقة. نعم. طمس الصورة. نعم. ليتهم يأخذون النافع. نعم. صناعة الطائرات، صناعة التكنولوجيا، التقنية الحديثة. يعني كأننا حتى عندما استخدمنا التقنية الحديثة كان انترنت والبلتوك والشات سيء جدا. 80% ممن يدخلون على النت من أبناء العرب والمسلمين شباب 60% منهم يدخلون على المواقع الإباحية. هذه مآسي. كلمة جميلة للشيخ أسامة: حال المسلمين في بدر وفي حنين. يعني أعجبتني كلمة سمعتها من أحد المشايخ، قال: كلة في بدر تنتصر وكثرة في حنين تنكسر. في بدر خرجوا من حولهم وقوتهم إلى حول الذي بيده النصر وبيده التمكين. خرج من حول الله إلى حولهم. خرج من حولهم إلى حول الله. نعم. في بدر. نعم. في بدر. أما في حنين فأعجبتهم كثرتهم. نعم. ولذلك ما أغنت عنهم من الله شيئا. نعم. سبحانه وتعالى. الله فعلا هو الذي بيده التمكين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. نعم. إنك على كل شيء قدير. وهم في أحد في غزة الخندق كان المسلمون لا يستطيع أحدهم أن يقضي حاجته، وأتت البشارة من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بفتح فارس والروم. شوف اليقين. شوف اليقين. ولكن المنافقين كانت لهم كلمة، لكن كانت الكلمة العليا والكلمة الأولى والأخيرة كانت لهذا الدين. لكن نستمع إلى هذه الإجابة الشيخ مسعد بعد هذا السؤال. تفضل يا أخي. معك تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مجدي؟ الله يحييك. شعبان بلوي. حياك الله شيخ شعبان. الله يحييك يا شيخ شعبان. بارك فيك. بحييك وبحيي اخوانك والاخوه الضيوف الكرام. الله يحييك يا شيخ شعبان. شيخنا الشيخ مصعد انور وشيخنا الشيخ اسامه سليمان. جزاكم الله خيرا. الشيخ شعبان بلوي. الحقيقه الموضوع اللي بتتكلموا فيه يعني موضوع في منتهى الاهميه. ربنا يحفظك. فنحن شيخ مجدي كما قالها عمر بن الخطاب: لا ننفر على عدونا الا بطاعتنا لله عز وجل وبمعصيتنا لله تبارك وتعالى. نعم. والمعنى ده بعد رمضان معنى طيب جدا، ارجو ان تتواصلوا فيه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. جزاك الله خير الشيخ عبان. ربنا يحفظك الشيخ عبان. الشيخ عبان درويش من ضيوفنا الكرام اللي هم دائما ياتوا الينا هنا ولهم بصمه طيبه. ربنا يبارك في كل الاخوه الدعاء لله يا زلمه. اغزل على ما نسج او انسج على نسج اخونا الشيخ شعبان. فعلا لن تنتصر هذه الامه، لن تعود الى امجادها السليبه إلا بعدة ضوابط وعوامل، منها ما ذكره هو: العودة الصادقة لدين الله عز وجل. نزل آدم وحواء من الجنة، سواء كانت جنة في السماء أو جنة في الأرض على الخلاف المعروف، وإبليس نزل الأرض. قال الله لهم: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. شقاوتنا الآن تسلط أحفاد القردة والخنازير، تسلط عباد البقر، ده ما في أمة إلا وتسلطت علينا. هذا الشقاء، هذه المكابدة، هذا العناء، هذا الذل، هذا القهر لن يرفع إلا إذا اتبعنا هدى الله. فمن تبع هداية فلا يضل ولا يشقى. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يبقى لابد من عودة صادقة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، إلى المرفأ الأمين، إلى أحضان رحمات الله عز وجل، حتى يرفع عنا ما نزل بنا من نكال وما نزل بنا من خزي. إنما الناس غرقى في شركيات. نعم. كما تفضل الشيخ أسامة سليمان، لازم عودة صادقة للقرآن والسنة. يلزمنا أيضا كما قال هو وقال شيخنا الشيخ أسامة: توبة. هذه الكلمة كنت أعرض عليها الآن، كأنها هذه من بدايات شيخ مسعد، من بدايات الرجوع إلى الله عز وجل والنصر، أن نتوب إلى الله عز وجل. توبة نصوح. نعم. والتوبة واجبة. نعم. على كل مسلم. نعم. حتى على النبي محمد. نعم. وتوبوا إلى الله جميعا جميعا. أيوه. أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. معنا الأخت مريم من موريتانيا. نعم. تفضلي يا أخت مريم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. معك مريم من موريتانيا. الله يحييك يا أخت مريم. حياك الله. يعني أود فقط أن أطرح سؤال يعني هذه يعني نحن الشباب يعني يتكلم باسم الشباب صدق يعني هذا الألم وهذا الواقع المؤذي الحقيقة الذي تعيشه الأمة الإسلامية. يعني هل هو عائد للإيمان هل هو عائد للإيمان بالعقيدة دون تطبيق الشريعة والتخلي عن السنة المحمدية، أم أن يعني هناك مثل العولمة والأشياء التي فرضها الغرب، يعني هل هناك يعني أسباب أخرى فرضها الغرب، وأم نحن دائما نطرح السؤال مثلا يعني السؤال أبتدك عليك يعني هل مثلا لماذا نحن هكذا يعني هل العيب فينا أم فرض علينا؟ طيب تفضل في سؤال آخر يا أخت مريم. لا تسرعني الله حيك الله حيك. معنا أخ محمد من ليبيا يا شيخ. يا أخ محمد تفضل. سلم عقاب على أخت مريم إن شاء الله. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا شيخ. الله يحييك أخ محمد الله يحييك. وكل سنة طيب يا أخي محمد. كل عام وأنتم بخير. وأنت بصحة وسلامة. تفضل الله منا ومنك. كل سنة وأنتم طيب يا شيخ مسعد والشيخ أسامة. الله يحييك. طيب تقبل الله منا ومنكم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. الله أمين. اللهم أمين. بحب بس الشيخ أسامة على حكم زيارة الأضرحة اللي الآن بدت قبلة لبعض الجهال و بعد القليل الإثمان. طيب كان قطع بس سؤال معروف يبقى هنا الأخت مريم كنت تريد أن تجيب عنها يا شيخ مسعد. تفضل أستكمل بس النقطة اللي بدأنا فيها اللي هي التوبة. قلنا حتى تعود هذه الأمة إلى أمجادها السليمة نعم ترفع رأسها بين الأمم نعم وتصبح على القمة وفي الصف الأول وتأمر وتنهى كما كان يفعل هارون وكما كان يفعل عمر. اسم عمر بن الخطاب اسمه فقط، كان يزلزل عرش قيصر وكسرى نعم. اسمه فقط نعم. لابد من عودة صادقة للقرآن والسنة لازم نعم. البعيد عن القرآن والسنة ميت. عايز تعد عدد الأموات ما تحسبش اللي في المقابر بس، كل من بعد عن القرآن والسنة ميت، أموات غير أحياء. أو من كان ميتا فأحييناه نعم. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. والأخرى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الضنك اللي احنا فيه ببساطة بسبب الإعراض عن الذكر عن القرآن وعن السنة. شوفوا بس احنا قرأنا القرآن في رمضان مش كفاية العبرة مش أن نقرأ كالببغاوات. لا احنا قرأنا في القرآن وبعد رمضان يعني قرأنا في رمضان وبعد رمضان أغلقنا المصاحف إلى اللقاء في رمضان القادم إن شاء الله نعم. وأكثر القراءات غير واعية، قراءة كقراءة الببغاء. القرآن في واد وحال الناس في واد آخر. قصرنا القرآن يا شيخ مجدي على الصلاة وأنعم به وعلى الديكور نزين به المساجد نزين به المؤتمرات السيارة والصالون نعم. تبقى لابسة سلسلة ذهب مصحف ما شاء الله ما شاء الله ومشية متبرجة. المصحف على قلبها وهيئتها ضد المصحف، هي في واد والقرآن في واد آخر. لا القرآن منهاش حياة، فلازم عودة، وأنا قلت عودة صادقة للقرآن والسنة. ثانيا توبة نصوح، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله جميعا. توبنا في رمضان يا شيخ مسعد لعلكم تفلحون. طب احنا توبنا في رمضان. التوبة أن تكون لله وجها بلا قفا، تقبل دائما تقبل دائما. أفهم أنه قد يحدث لك بعد رمضان فتور فتنزل من طاعة إلى حدنا في الطاعة، ده قد يكون مقبول نعم. إنما بعد الطاعة تأتي بمعصية، أنت رمضاني ولست رباني إذن. يعني فيش حتى تدرج يا شيخ مسعد في المعصية، يعني بالأمس كنا في طاعة لله قراءة للقرآن وصلاة بالليل نعم. وفي الصباح كان كأن الدنيا انقلبت رأسا على عقب، عري وسفور وتبرج يعني أشياء أشياء سيئة لأقصى درجة. هل هذا هو الإسلام؟ هل لو الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا الآن كان يقبل هذا الأمر؟ إطلاق. يعني كما تفضلت في صدر المجلس وذكرت لنا هذا الأثر موسى بن عمران عليه السلام وصلاة الاستسقاء، يعني أنسج على نسجك سليمان عليه السلام ذكر ابن القيم في كتاب الجواب الكافي والعتبة عليه أن سليمان عليه السلام خرج ببني إسرائيل من أجل أن يصلي صلاة الاستسقاء، فوجد في الطريق نملة مستلقية على ظهرها ترفع قوائمها الأربع إلى السماء وتقول يا رب يا رب إنك تعلم أن البلاء لا ينزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. مش احنا عايزين البلاء يرفع؟ البلاء لا ينزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، ونحن خلق من خلقك، فلا تهلكنا بذنوب بني آدم. فانهمر المطر، قال سليمان لهم ارجعوا لقد كفتكم نملة. يبقى عايزين توبة نصوح يا اخواننا. سؤال الأخت مريم، كان السؤال بالنص وعجبني، هي تقول بأن في بالنسبة هي تتكلم عن العقل، تذكرت سؤال العقيدة، يعني هل نركز في العقيدة فقط دون الشريعة فقط؟ لا يا أخت مريم، من أسباب خزي المسلمين أخذ بعض الدين وترك بعض الدين. اسمع الآية دي، قال تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. طب وليه يعمل كده يا رب؟ هتعمل في إيه؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي. هو ده شيخ مجدي، هو ده السبب. إيماننا آوى، تجد إنسان إلا خزي في حياة الدنيا، وفي الآخرة يردون إلى يوم القيامة يردون إلى شد العذاب. الآية فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. هو ده سبب الخزي، إن إيماننا يبقى إيمان انتقائي. تجد امرأة تصلي ولا تلبس الحجاب، مش مقتنعة. تجد إنسان يصلي ويعتمر ويحج ويبخل بالزكاة، حاجة عجيبة جدا. أو عقل والديه، أو عقل والديه، ما ينفعش. عشان ربنا ينصرنا، وده من أسباب النصر، أخذ الدين بشمولية. نعم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فإحنا مش عايزين نفرق بين العقيدة والشريعة، بين صلاة التهجد وبين بر الوالدين، بين الإحسان للجار وبين صلة الرحم. عايزين ناخد دين ربنا كله، وهذا من أسباب النصر، وتركه من أسباب الخزي. نعم. كان التوبة، توبة دكتور أسامة مهمة جدا. نعم. فإن أتينا بها على أكمل وجه كانت سبب مباشر من أسباب النصر على الأعداء. نعم. دكتور أسامة، الآن لو نظرنا إلى حال المسلم تجد أنه يتوب، فعلا هو يتوب، يقول اللهم توب علي، لكن التوبة ليست صادقة، ليست من قلبه، ليس منكسر، ليس ذليل لله عز وجل، يقول من قلبه اللهم إني قد أذنبت ذنبا فاغفر لي. وقد جاءت في السنة المطهرة، قال الله عز وجل كما جاء في الحديث القدسي، عندما يذنب العبد ذنبا ثم يتوب، فيقول الله عز وجل علم عبدي أن الله ربي يغفر الذنب ويأخذ الذنب، قد غفرت لك، ثم ينكس ما شاء الله ينكس، ثم يذنب ذنبا آخر، لكن لم يصر على المعصية، لم يصر على الذنب، لم يأتي بالكبائر. نحن في بيننا الآن تأتي الكبائر والصغائر وتأتي كل شيء، ومع ذلك يقول اللهم اغفر لي. أين القلب عندما يقول اللهم اغفر لي؟ الحقيقة شيخ مجدي، هناك في شرع الله في القرآن يقول الله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذا الله سبحانه وتعالى يخبرنا أنه ينصر الرسل والذين آمنوا ينصرهم أيضا في الحياة الدنيا، فلماذا تخلى عنا النصر؟ لتخلي الإيمان، يعني الله قال والذين آمنوا ينصرهم في الحياة الدنيا. عمر بن الخطاب، والحديث حصل مجموع طرقي، لما أرسل سارية إلى نهاوند ليفتح ويقاتل، هو على الجبل وعلى المنبر في المدينة. نعم. وبين نهاوند وبين المدينة كم ألاف الكيلومترات. عمر بأي عين رأى سارية؟ بأي عين رأى سارية؟ بعين الطاعة، بعين الطاعة وعين البصيرة. نعم. وبأي أذن سمع سارية؟ سبحان الله. وكيف وصل داء عمر من منبر المدينة إلى نهاوند؟ يا سارية الجبل اذهب الجبل، العدو من خلفك، ومن استر الذئب ظلم، فيصل إلى أذن سارية فيلزم الجبل فيتحقق له النصر. سبحان الله العظيم. يا إبراهيم عليك النداء وعلينا وعلي الإجابة. نعم. إذا الله عز وجل معنا الصم الليبي بس. تفضل أخ عبد الوهاب. تفضل يا أخ عبد الوهاب. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. سنواتكم طيبين يا أخي. تقبل الله منا ومنك. منا ومنكم إن شاء الله. يا أخي أنا حدثت يمين على شيء وحملت نفسي، ما حق ما حكمه ذلك؟ ما هو اليمين؟ ماذا قلت؟ قلت علي اليمين. ها؟ لمرة واحدة. هي هذه فقط بس يا أخ عبد الوهاب؟ نعم. هي هذه فقط قلت عليها اليمين فقط. هذه بس. نعم. إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله. إن شاء الله نتفق معنا إن شاء الله. تفضل يا دكتور. نقطة ثانية أخ مجدي بارك الله فيك. فضل. ماذا قال الله للأمة؟ واعتصموا بحبل الله جميعا. مهم جدا. ولا تفرقوا. نعم. ألم نتفرق؟ إذا أحزاب وجماعات وهيئات ومؤسسات ودول ودولات للأسف الشديد، وهذا مسلم بشرطة، وهذا مسلم بدون شرطة، وهذا مسلم من جماعتي وهذا مسلم ليس من جماعتي. الغرب يا دكتور أسامة تفرق. الغرب يا دكتور أسامة اجتمعوا في دول أوروبا اسمها أوروبا الموحدة، اجتمعوا اقتصاديا وعسكريا وسياسيا وشالوا كل الحواجز وكل الحدود. نعم. أنا عايز حاجة يا شيخ أسامة لو تسمح لي. كل مغتصب كل ظالم بيهمه جدا أن يفرق خصمه. نعم. إبليس لما ينصب عرشه على الماء كما جاء في صحيح مسلم يفرق بين زوجيه. إن فرعون علا في الأرض. نعم. كمل بقى الآية. وجعل أهلها شيعة. فلن يتحقق له العلو إلا إذا فرق بين المسلمين. هناك مثل يقال وشاذ بن قيس لما دس الشاب ليحيي الضغائن التي كانت بين الأوس والخزرج في الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم انتظر في الأحزاب بمن؟ بنعيم بن سعود بن يفرق وأصحاب مبدأ فرق تسد. هم اليهود. نعم. أي نحن من الوحدة؟ عند اتصال آخر تفضل. الأخ عبد الملك. تفضل. وعليك السلام ورحمة الله. كنت عايز أسأل الله الشيخ موسى عدنان وكلمة كل سنة وأنت طيب. تقبل الله منا ومنك. يعني يجوز يعني. حاضر. لأن بعض الإخوة يتكلموا عليها يعني. نعم. سؤال تاني لو سمحت يعني. تفضل. هل يجوز يعني للمرأة أن هي كانت عليها أيام في رمضان؟ كانت عليها أيام في رمضان، هل يجوز أن هي تقضيها مع الست البيض بالنية واحدة؟ نعم. أم لا يجوز؟ إن شاء الله تسلم، تسلم إن شاء الله. خلاص ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام. في اتصال اخر معلش. نعم. ايوه اتفضل. اتفضل. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. المجلس. اتفضل. نعم انت طيب. اتقبل الله منا ومنك. وياك وسلم. الله يحييك. حي شيخنا الفاضل شيخ مسعد. الله يحييك. جزاك الله خير. حي شيخنا جميل شيخ حسام ربنا يحفظه. الله يحفظك. ونسأل الله العظيم يتقبل منا ومنهم. اللهم امين. ومقدمنا الجميل حفظه الله. شيخنا شبانة ربنا يعزك ويحفظه. ربنا يحفظك. ربنا يحفظك. بس من وجوه الباسمة يعني اللي احنا بنعزها شيخ مبي. الله يحفظك. فكنا بس نود يعني شيخنا شيخ متعة كده يعلق على بعض الطاعات بعد رمضان. الناس اللي تنزل همتها من رمضان من الحفاظ ومنها اللي بيترك العبادة بالكلية. تفضل. صاحبة عباد المواسم كما يقول شيخنا شيخ متعة. ربنا فيعني نحب التعليقات المرحة الطيبة الجميلة اللي تصل القلوب كده بتاع شيخنا الشيخ مسعد دائما كده. ابشر ان شاء الله. الشيخ مسعد من الناس اللي احنا يعني بنحبها يعني ونحب تعليقاتها الجميلة يعني. احبك يا الله. بنحبك في الله احنا كده. طيب. الله يحييك. الله يحفظه ان شاء الله. الله يحفظك. تقبل الله منك. تفضل. ما نتصل اخر بس اسمحك تتصل اخر بس. ايوه نعم. تفضل. الو السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. رسالات ممكن اسال الشيخ مسعد انور. اولا بحيي الشيخ اسامه وبحيي حضرتك في المجدي وبحيي الشيخ مسعد انور تقبل الله منا ومنكم وكلامكم بخير. والله كان لي سؤال الشيخ مسعد انور. كنت عايز اسال بس عن حكم الزوجه الناشز عند الطلاق، يعني هل هي من حقها نفس حكم حظنا في الطلاق العادي، ولا هي لما تنشز ويتم الطلاق بيكون برضو نفس الحقوق حتى لا يأثم يعني الإنسان؟ أبشر إن شاء الله. إن شاء الله. في سؤال آخر؟ ربنا يكرمك. أبشر إن شاء الله. الله يحييك. فضل شيخ مسعود. شيخنا شو سنة كمل بس نقطة ثانية. تفضل دكتور. تفضل دكتور سعيد. فالقول يعني أن النصر له أسباب. نعم. ومقومات يجب أن تستوفيها الأمة. أولا الوحدة حتى ينصرها الله على عدوها، يجب أن تتحد الأمة على هدف مشترك. السؤال هل الأمة الآن مجتمعة أم أمة متفرقة ومشرجمة؟ على مستوى الواحد حتى هناك تفرق حزبية في الأسرة، في الأسرة دكتور أسامة. نعم في تفرق في الأسرة الواحدة، في الأسرة الواحدة شرزمة شرزمة. وأنا مشاهد يا شيخ مسلم في وادي وأولاده في وادي، مش عارف حاجة عنهم. نعم والإخوة كل منهم كل واحد في وادي. نعم نعم. لكن الأخ الذي اتصل من الأول الباحث شهاب، نعم أقول له سؤل الشافعي رحمه الله، نعم أيهما أولى للمؤمن أيبتلى أم يمكن؟ فأجاب قائلا نعم. لا يمكن حتى يبتلى. نعم كلام محترم. نعم. نعم يعني لا يمكن في الأرض حتى يبتليه الله. السؤال أستأذنك في الفائدة تتم. نعم. هذا في قول الله تعالى نعم. جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا يكونون. بس قال ابن تيمية بالصبر واليقين يحصل التمكين، يحصل التمكين. نعم السؤال اقرأ في سورة كهف. طب ناخد السؤال بس. نعم ايوه نعم تفضل تفضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشيكم تقبل الله منا ومنكم يا رب. اللهم امين. الله يحييك. ونسأل الله تعالى ان يجمعنا بكم في ظل عرش يوم لا ظل الا ظله. اللهم امين. شيخنا الشيخ وسام وفضيلة الشيخ موسى وفضيلة الشيخ مجد جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الدين. الله يحييك. الله يحييك. والله يعني اود ان الفت نظر الى كلمة يعني وسؤال كلمة في سؤال. تفضل. لماذا اصبح الخطاب الديني كلمة لوم وعذاب للمسلمين؟ ومتى سيعود الخطاب الديني إن شاء الله تعالى خطابا تعليميا في كلمات موجزة يتعلم بها المسلمين كيف يقيم حدود الله عز وجل وشريعته؟ ومتى إن شاء الله عز وجل نقول أن المسلمين أصبحوا جماعة واحدة هم جماعة المسلمين الذين يسرون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصراط المستقيم دون جماعة كذا أو جماعة كذا أو جماعة كذا؟ متى سيعود هذا إن شاء الله عز وجل؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء. الله يحييك. الله يحييك. كأن حديث العضال بن سارية فرض نفسه علينا الآن. نعم. وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ضرفت منها العيون ووجدت منها قلوب، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا. نعم. ثم قال في نهاية الحديث فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. نعم. فيعني نستمع إن شاء الله. إن شاء الله. أنا بس أريد أن أضيف ويسألونك عن ذي القرنين. تفضل. قل سأتلو عليكم منه ذكرى. نعم. إنا مكنا له في الأرض. في الأرض. وآتيناه من كل شيء سببا. حاكم صالح الله مكنه. ماذا صنع في الرعية؟ في الحالات الثلاث. نعم. في درس مهم جدا. حول الرعية من تنابلة إلى منتجين. صح. تنابلة يضعون أموالهم في بنوك الربوية ويأخذون الفوائد ويعمل تنبل، وظيفته تنبل يعني يأخذ المبلغ ثم ينفقه على نفسه ولا يدور عجلة إنتاج. ماذا صنع ذو القرنين؟ حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما دون يفقهون قولا مش فاهمين. قالوا يا ذا القرنين وما الحال ده؟ إن يأجوج ومأجوج يأجوج ومأجوج من القول عظمى يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض من المضحكات في بريطانيا هذا العام القديانية فرقة ضالة هالكة تأتي لها قناة قالوا مرزا غلام القديان هو عيسى بن مريم. قلت إن عيسى بن مريم عليه السلام في زمن سيظهر من يأجوج ومأجوج. نعم مش كده في الحديث. نعم قالوا قد ظهر الآن يأجوج ومأجوج. قلت من؟ قالوا أمريكا وروسيا. لا إله إلا الله. قلت لماذا لم تكن بريطانيا؟ نعم وأبحث عن السر. نعم أن بريطانيا البوندات. نعم لماذا أمريكا وروسيا يا قوم إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض؟ ماذا قالوا؟ هنسمع بعد أن نأخذ هذا الاتصال. نعم تفضل الأخت مريم من القاهرة تفضلي. لا خلي وقت الشوط تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش أنا هسأل سؤال بس هو خارج الحلقة يعني. تفضلي. كان زوجي يعني رمى علي يمين. نعم. قال لي لا تفضل انت طالق. طيب. هو نعم. كان متنرفز قوي وانا كنت بضحك يعني بمتص ان هو متنرفز. نعم. فراح قال لي انت طالق وبعد كده قاعد يكتب كأش بيد او فمش عارف الوقت الطلقة دي وقعت ولا ايه. طيب. يعني فضلت الدكتور اسامة وفضلت الشيخ مسعد حصل طلاق قبل هذه المرة؟ لا دي اول مرة هي. طيب. يعني في تكمل السؤال تقريبا الشيخ لا ما ينفعش فتوى طلاق عن طريق المرأة. لابد ان يكون السائل هو الرجل نفسه عشان اللي هيفتيه يسأله. قضاء وليس افتاء. نعم. الطلاق قضاء. نعم. وليس افتاء. نعم. قضاء بحضور الطرفين معا. نعم. ونستمع للزوج ونستمع للزوجة لان هذه قضية. نعم. وليست فتوى عبر الهاتف. نعم. فلابد ان نستمع الى الزوجة. نعم. كان رسالة اختي مريم لابد ان نستمع الى الزوجة. نعم. تفضل. انما اضحكني من الذي في يدي عمدة النكاح هو الرجل. نعم. اضحكني استاذنا في دار العلوم حينما كان يحضرنا يقول علمونا الكسل حتى في الغناء. قلت كيف؟ قال فريد الاطرش يجلس على كرسي ويقول هاتولي حبيبي ما تمجيب انت هذا صلي هاتولي. تفضل يا خالد العزيز. تفضل. تفضل. لا اله الا الله. الو. اي تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. اخي الفاضل انا رميت يمين على زوجتي وبعدين ابغى اعرف بس انا كيف طريقه اليمين. هل هذا واحد يمين ولا ثلاثه ايمانات ولا اي شيء؟ فابغى اعرف الله يسلمك لانه هنا حقونا الافتاء والدعوه قالوا لي حرموها علي فانا ابغى اعرف انا لانه انا جايب منها بزوره وابغى اعرف كان ده صح ولا مو صح اليمين. اليمين اللي انا تلخصت لي قلت انت طالق ثم طالق فطالق. نعم. فبعرف ان هل اليمين هنا وقع واحد يمين ولا ثلاثه يمين راحت علي؟ اول مره. هذه اول مره يا خادم. هذه اول مره. نعم. كان الثلاث مرات في مجلس واحد ولا كان في مجلس واحد في بيتي؟ نعم. طيب ان شاء الله تستمع ان شاء الله. نعم في مجلس واحد الله يرحم والديك. طب انا اعرف علشان ابغى اردها لانه انا ما شاء الله عندي بزوره منها وكبار يعني. انت قلت انا تعبت والكلام هذا من 2005 احنا في 2008 لي ثلاث سنوات. طب قاعد يعني قاعد السؤال مره اخرى. انت قلت لا انت طالق ثم طالق فطالق. كان يمين ثلاثا ام ينمي لي يمينا واحدا ويتكرر للتاكيد. طيب هل انت كنت استمع للشيخ كنت تنوي به ثلاث طلقات ام طلقه واحده لكنك كررت لتؤكد؟ لا انا قلتها انا حقيقه انا قلتها يعني لان كنت زعلان وبعدين كنت متعصب وانا عندي سكر وده حالتي حاله فابغى اعرف انا هل الطلاق التلقات هذه ثلاث طلقات ولا طلقه واحده؟ انا لا اسال عن حالتك النفسيه انا بقول نويت بها ثلاث طلقات ام طلقه واحده وكررت الكلمه لتؤكدها ولا مش عارف؟ انا حقيقه يعني في ذاك الوقت في ذاك الوضع في ذاك المكان انا كنت بقولها وانا يعني خلاص ما ابغى لكن بعد كده يعني راجعت نفسي يعني انا ايش اللي سويته؟ طيب انا عندي منها باولاد عندي منها بزوره عندي منها حاجات كثيره يعني وانا ما ادري. ان شاء الله تسوي الاجابه ان شاء الله. الشيخ اسامه من يجيبك ان شاء الله. الشيخ اسامه يتفضل الاجابه. تفضل اخي الفاضل حتى اطمئنك طلقه واحده طلقه واحده طلاقك يقع طلقه واحده. لماذا؟ تفضل. لأنه بالطلقة الأولى أنت طالق طلقت ثم طالق الثانية وقعت على غير محل لأنه ما رداش لسه لم يرجحها فوقعت في الهواء كأنه طلق المطلقة ليس الزوجة. نعم. فيقول ابن تيمية وهذا الكلام مهم لأنه أخذ به بمحاكم مصرية أن الطلاق إذا وقع بعد طلاق لا يقع إلا الطلقة الأولى لأنه وقع على مطلقة ليست محلا للطلاق لم يراجعها فإذا راجعها بجماع أو بقول وقع الطلقة الثانية. فأطمئنك أخي في الله لفظك هذا يقع طلقة واحدة والله تعالى أعلم. أنا أستمع البحر الأحمر. تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. أنا معي سؤال بنعمل حلقة. تفضل. فتوى برضك. تفضل. بلد. انا كان معايا قرشين حبيت استثمرهم في مشروع. اتفضل. فعملت مشروع صالون حلاقه. اتفضل. ففتحته من اول رمضان، يعني اول رمضان رحت فتح الصالون دوت، فجبت من اخويا عشان يقف فيه، قال لي ده الصالون ده حرام، هل الصالون ده حرام ولا مش حرام؟ طيب في سؤال اخر؟ لا مش غبي. طيب تسمع ان شاء الله. هو يقصد بالحلق اللحى. وذلت في الحاجب وترفيعه. هذا شيخ مشاهد في الرجال في هذه الايام يا شيخ دكتور اسامه. خنوشة. شديد. انا رايت هذا الشيء في رمضان في بعض الرجال، يعني امر عجيب جدا ان نجد الرجل يجعل من حواجبه ياخذ من حجب. يقول لك يا شيخ مزحت، لعن الله النامص والمتنمص، ولم يقل النامص والمتنمص. طيب عندنا اتصال من سوريا، شو تجي؟ تفضل. الو. تفضلي. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله. ان شاء الله كل عام وانتم بخير يا رب. تقبل الله منا ومنك. الله يعطيكم العافيه. شيخ انا بدي اسالك سؤال، وانا بدي احكي مثلا عن برنامج يعني موضوع التوبه، انه الانسان يعني هلا اذا بدنا نتوب لرب العالمين توبه نصوحه، فيعني انا اللي عم يصير معي كل ما بدي اجي توب يعني توب توبه نصوحه لرب العالمين، اصدقاء السوء بصراحه يعني محاوطني من جميع الاتجاهات، فانا ماني عارفانه كيف يعني بدي اخلص من هالموضوع يعني اصدقاء السوء. نعم. يعني حتى يكون مثلا المقربون. طيب ان شاء الله تستمع ان شاء الله. في سؤال اخر؟ لا شكرا كثير. لا ان شاء الله ابشري ان شاء الله. نعود للموضوع يا شيخ، ان الموضوع احنا محتاجين الموضوع. هجاوب سؤال الاخت. شوف شو مسعد. احنا الشعب كله كثير الطلقات. احنا ذكرنا في بداية من اسباب النصر يا دكتور اسامة وفضيلة الشيخ مسعد، اول شيء اللي هي الايمان بالله والاخلاص، الشيء الثاني التوبة، الشيء الثالث الدعاء. الدعاء. نعم. الدعاء له عامل مهم جدا في النصر. وعندنا شاهد قتيبة بن مسلم القائد المسلم، نسأل الله عز وجل أي يعني أن يخرج من أرحام النساء من هو كقتيبة بن مسلم وكخالد بن الوليد وأبو عبادة بن عامر بن الجراح وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم كثير، لكن قال هذا الأمر، سأل أين محمد بن واسع، هو ما نظر إلى الجيش، ما نظر إلى الفصائل والكتائب والميمنة والميسرة والمقدمة والمؤخرة أبدا، هو ذكر أمر عجيب، قال أين ابن واسع، من هو محمد بن واسع، كان رجل صالح، كان عالم عابد، كان بينه وبين ربه صلة لله عز وجل وبحسن عبادته لله عز وجل، قال ها وذا ذا هناك وصف في أصبع إلى السماء، فقال له مقولة مشهورة، كأن فضيلة الشيخ مسعد إن شاء الله يذكر لنا هذه القصة وهذه المقولة التي ذكرها الناس لقتيبة بن مسلم لهذا الاتصال من السعودية. نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك. تفضل. كل عام وانتم بخير. وانت بصحة. تقبل الله منك. معك أحمد من السعودية. الله يحييك يا أخ أحمد. لو تكرمت كنت عايز أسأل سؤال للشيخ مسعد. تفضل. أنا كنت مسافر للسعودية راجع، كنت في أجازة في مصر وراجع. وقدر الله ما شاء فعل وصار حتى يعني كده توفى فيها ابن الصغير اللي كان راكب السياره رحيمي يعني اخو زوجتي. نعم. فسالت في السعوديه فقال لي لا ده هو يعتبر قتل خطا وعليه استئناف شهرين. هي العربيه كانت ملكي انا املكها والراجل ساب مكاني لغايه حصل لنا حادثه يعني في نوبع وكده. نعم. واحنا كلنا مع بعض يعني توفى ابن الصغير عمره سنه. نعم. فهل فعلا عليه استئناف شهرين والراجل مريض يعني حتى الان باقي معه فيها يعني. كم السرعة؟ السرعة اللي كنت ماشي عليها كام؟ والله لا هو العجل اللي ورا العجل اللي ورا ضارب كان 80 70 حاجة يعني ما كنتش عارف ازاي كان نسيب اللي ساوي كنت جنبه. طيب ايش لكن هي العجل اللي ورا حصل فيها مشكلة يعني فنقلب السيارة. صدم واحد. لا لا هو كان ايه العجل اللي انفجر ايدنا انا صغير كان عجل امه يعني. العجل طيب ان شاء الله تستمع يا اخ احمد ان شاء الله على السؤال ان شاء الله تعالى ان شاء الله. طيب خلاص الدعاء. الدعاء وقتيبة بن مسلم. نعم. ومحمد بن واسع. حضرتك تفضلت من أسباب التمكين والنصر الدعاء والإخلاص. نعم. وليك حديثا واحدا يضم يعني هاتين العمدتين للنصر والتمكين. روى النسائي رحمه الله في السنن والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفائهم بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. الدعاء. روى الترمذي في سننه والحديث حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء ينفع مما نزل وينفع مما لم ينزل، وإن الدعاء والبلاء يلتقيان فيعتلجان يتصارعان. قال النبي كذلك فيما رواه الترمذي لا يرد القضاء إلا الدعاء. النبي قبل أن يرمى بسهم أو يضرب بسيف أو يطعن برمح في بدر بأي سبب أخذ بأسباب النصر، وقف يده أول حمد دعاء حتى سقط تستغيثون حتى سقط رداء سقط رداء عليه الصلاة والسلام تستغيثون ربكم. الدعاء أتهزأ بالدعاء وتزدريه؟ يقولك دعاء عمال تدعيلي يا ابن الإسلاح عظيم جدا. أتهزأ بالدعاء وتزدريه وأنت لا تدري ما صنع الدعاء؟ سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أجل وللأجل انقضاء. المضاع الصفر الله لا يعجل بعجلة أحد. يبقى الدعاء. ثانيا الإخلاص. قتيبة بن مسلم القائد الرباني في إحدى المعارك سأل عن محمد بن واسع قال أين هو؟ قالوا هناك في أقصى الميمنة، فوجده قد رفع إصبعه إلى السماء بالإصبع يدعو. فقال قتيبة إن هذه الإصبع الفاردة أفضل دي من ألف سيف شهير وشاب طرير. هذكر لك ما هو أعجب يا أستاذ مجدي. في حلية الأولياء لأبي نعيم خرج رجل اسمه أبو معاوية الضرير كما ذكر أبو نعيم مع جيش المسلمين لغزو أعمى ما كتب الله عليه القتال. خرج كما خرج ابن أم مكتوم في القادسية وكثر الجمع والأعرج سيدنا عمرو بن الجموح. خرج مع أنه ليس عليه حرج، يصلي بالناس يؤذن يفتيهم. الجيش كلما حاصر حصنا فتح إلا حصن، طالت مدة الحصار والفتح تأخر. قال ما لكم تأخرتم هنا؟ قالوا في هذا الحصن علج من علوج الرومان، والعلج كلمة عربية فصحى، كافر شديد غليظ، علج من علوج الرومان لا يرمي بحجر إلا قتل أو جرح. الله يخرب بيته، ما يرميش بحجر إلا ما يقتل مسلم أو يجرح. قال تريدون أن أصيبه لكم؟ قالوا أنت وأنت أعمى؟ قال نعم. ائتني بقوس وسهم ووجهوني ناحية الرومي. ففعل، فشد جذب وتر القوس وقال اللهم لا تخجلني فيهم، بسم الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. تحبون أن أصيبه في أي مكان من جسده؟ كمان ده بينشن، الله أكبر، عايزين أخبطه فين؟ فضحكوا وقالوا في مذاكيره. قال بسم الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وأطلق السهم كالقذيفة. السهم كاد أن يصطدم بجدار الحجر، ولما اقترب من الجدار ارتفع ثم دخل من نافذة من الحصن فوقع في مذاكير الرومي فسقط وكبروا. قال دونكم الرجل. ازاي حصل ده؟ بإخلاصه وما رميت إذ رميت أكبر. ولكن الله رمى. اللهم ارزقنا قلبا خالصا. النماذج عندي في هذا الباب كثيرة جدا. يعني سليمان بن عبد الملك أو هشام بن عبد الملك واحد منهما حاصر حصنا من الرومان واستبطأوا النصر، وفي الحصن نقب، قال من يدخل من هذا النقب ويفتح لنا الباب لندخل. مهمة استشهادية. ولا واحد يتكلم. من يدخل من هذا النقب ويفتح لنا؟ قال رجل أنا، وخرج من بين الصفوف وهو ملثم مخلص. وفعلا دخل من النقب وقاتل الحراس على الباب وفتح الباب ودخل الجيش وكان النصر بعد المعركة. قال القائد أين صاحب النقب؟ فلم يجد أحد. أقسمت عليه بالله أن يأتني وقد أذنت للآذن أن يدخله متى جاء. بعد فترة جاء الملثم وقال أدخلني على القائد. قال وأنت؟ قال أنا أعرفه لكن لي عليكم شروط حتى تعرفون. ما هي؟ لا تسودوا اسمه في صحيفة إلى الأمير. لا تظهروا اسمه. لا تظهروا اسمه يعني لا مش عايز نشان، مش عايز فلوس، مش عايز مكافأة، مش عايز جائزة نوبل، مش عايز شهادة تقديرية، مش عايز حاجة. فدخل على القائد وقال أنا. قال من أنت؟ قال الله يعرفني. كان بعدها القائد كلما صلى قال اللهم احشرني مع صاحب النقب، اجعلني مع المخلص ده. الله أكبر. الإخلاص عزيز، الإخلاص مهم. والله لن ننتصر إلا بإخلاصنا، مش هنعتمد على عدد ولا عدد. ما حضرتك قلت كل في بدر تنتصر كثرة في حنين تنكسر. نعم. العبرة. لكن نعم. هناك نقطة لا نريد أن ننساها شيخ أسعد، دور العلماء طبعا في تحفيز طبعا روح الأمة. هذا ما نستمع عليه إن شاء الله غدا إن شاء الله من فضلة الشيخ موسى عبد فضلة الدكتور أسامة في تكملة، لكن نجيب على الأسئلة إن شاء الله نكمل غدا. أستسمحكم أن نكمل غدا إن شاء الله تعالى. الله المستعان. إن شاء الله عشان بشرح. الحديث إن شاء الله حديث بقية، لكن نجيب على بعض الأسئلة اللي هي جات من الاتصالات. نعم من الأخ بداية اللي كان أول سؤال كانت الأخت اللي هي عندها الصوم على الحمل، تقول هل تخرج نفقة أو طعام عن كل يوم أم للفقهاء في هذه القضية رأيان. نعم. الرأي الأول أن تقضي بعد أن ترضع. نعم. الرأي الثاني أن تطعم. نعم. وهذا هو الراجح. نعم. لماذا؟ نعم. لأنها وضعت وهي حامل ثم ترضع حولين كاملين ثم قد تصاب بحمل آخر فتدخل في دوامة عدم القدرة على القضاء. نعم. لكن العلماء يقولون من أفطر لأجل غيره عليه القضاء والكفارة. نعم. أفطر لأجل غيره ولم يفطر لأجل نفسه. نعم. الجنين والرضيع. نعم. فهي أفطرت الآن لأجل جنينها ليس لأجل نفسها. نعم. فعليها القضاء مع الكفارة. هذا هو القول الراجح. يعني عليها هي القضاء وعلى أبو عتريس أن يدفع البوندان. لو أن رجلا رأى غريقا في ترعة فحر فأراد أن يقذه فأفطر إنقاذه، إذا أفطر نفسه أم لأجل غيره؟ لغيره. عليه القضاء والكفارة. هذا رأي الجمهور أن من أفطر لأجل غيره يلزمه القضاء والكفارة معا. نعم. نعم. القضاء الكفارة هل بعد الحمل ولا مع كل يوم يعني؟ والإطعام. والإطعام. نعم. الإطعام في كل يوم. في كل يوم. في كل يوم. عن كل يوم أفطرت. عن كل يوم. هذا بعد أن نفرغ من شهر رمضان إن شاء الله تعالى. كم جنيه؟ نعم. 7 جنيه 8 10 جنيه واسع. نعم. طيب. السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، الأخ قال الطعام بعد رمضان تفطر. نعم. فما هي حاجات الأشياء التي تحفز المرء على أن يثبت على هذه الطاعات ويزداد من هذه الطاعات؟ الإنسان في الغالب إلا من رحم الله يفطر بعد رمضان. وأنا أقول كما علم شيخنا الشيخ الله يبارك فيك إن من أعظم أراد قبول عمل في رمضان مواظبة على الطاعات بعد رمضان، ولو نأتي بالحد الأدنى منها. يعني صلينا القيام في رمضان ب 11 ركعة أو ب 13 أو ب 23، كفاية أخي إن شاء الله بعد رمضان 5 ركعات، 4 وتوتر بواحد، ركعتين وتوتر بواحدة. كنت رمضان كله في بعد رمضان 6 من شوال، في عاشوراء، في عرفة، في الأيام القمرية، في 2 وخميس، في تفطر يوم وتصوم يوم كصيام داون. في رمضان كنا بيعملوا موائد رحمن، بعد رمضان ما بتشوفش ولا مائدة، كأن الفقراء بيموتوا بعد رمضان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنت تطلع مائدة يا شيخ مسعد؟ لا. أنت كنت أتي إليك. ربنا يعزك. بس في حديث يا شيخ مسعد مهم في هذا الباب. حديث ابن مسعود. لكل عمل شرة. يعني نشاط حيوية. ولكل عمل شرة. ولكل شرة فترة. يعني بعد النشاط في إيش؟ فتور. هذه الطبيعة في نفس البشرية. فمن فترته إلى سنتي فقد اهتدى. المعنى حد المعنى. أدنى الفرائض المعنى إيه؟ يفعل الفرائض ثم يزيد عليه المندوبات. نعم. المندوبات تزيد، فإلى فترة لا يصل إلى الفريضة. نعم. لكن هب أن مسلما لا يفعل إلا الفريضة ثم فترة خلاص معرضة للجرح معرضة، فالسنن تجبر سياج. نعم. يحمل فريضة ولا يخدشها. نعم. ولذلك أنت في رمضان تقرأ جزئين أو ثلاث بعد رمضان تنزل بالمعدل إلى جزء أقل، إنما هل معنى ذلك أن تترك الطاعة؟ نعم. لا يمكن. نعم. كما قال الشيخ مسعد تصلي 10-11 ركعة وتهجد ووتر يعم ركعتين الله المستعان. نعم. تختم في كل 10 مرة في كل 3 مرة يعم في كل شهر مرة. نعم. في كل شهرين مرة. نعم. عندما مثلا يعني نعم. ما لا يدرك كله لا كله. نعم. الجفاء. نعم. هذا هو الأصل. نعم. في سؤال آخر، الزوج الناشز عند طلاق، هو الرجل يقول أنا لا أريد أن أظلمها، هل حكمها حكم ليس لها حقوق لأن هي ناشز؟ هو أولا المرأة إذا نشزت لابد أن تعالج بالأسلوب القرآني. نعم. هو النشوز يعني المرأة عصت، نشز الشيء يعني ارتفع وعلى. نعم. هروح عند أختي، لا ما تروحيش، لا هروح، هو رجل مش ورع ما عندوش دين، علي الطلاق ما انت رايحة، طلو طلاق على طلاقك لنا رايحة، النساء كده. ما تأتينا أسئلة مهلكة من تهلك من الضحك، وشر البلية ما يضحك. هذه نشزت فلا بد أن تؤدب، واللاتي تخافون نشوزهن، شوف القرآن يا أستاذ مكة كله أدب. لا لا لا عايز في لفتة. ما هو الخوف يا شيخ أسامة؟ نعم. الخوف وجع في القلب بسبب توقع مكروه سيحصل في المستقبل لم يقع بعد. ربنا قال لك إذا حسيت إن هي هتنشز عالج، مش بعد خراب الديار بقالها 20 سنة ناشز وتأتي تعالج الآن، هذول كم من الأول. يبقى واللاتي تخافون نشوزهن في عضوهن مرة واثنين وثلاثة وشهر وشهرين، وأمد حبال الصبر وحسسها أني بحبها ومشفق عليها وعايز الخير لها. نعم. مفيش فايدة أهجرها في الفراش ولا أطيل عن الشهر، مفيش فايدة أضرب ضرب غير مبرح، ما في فائدة. وطلقت لأنها ناشز، مبلغ علمي أنه ليس لها حق. نعم. نعم. إنما تحل الموضوع النزاع أيضا شيخ مسعد، ما هو النشوز؟ يعني الزوج قد يقول امرأتي ناشز. وهل من وجهة نظري أنها قد يأمرها بحرام فلا تطيع فيكون ناشز. ناشز. إنما الطاعة في المعروف. الله تعالي هيعزك. المرأة الناشز هي المرأة التي لا تطيع زوجها في المعروف، في المعروف. صدقت. في غير معصية الله سبحانه وتعالى. نعم. طالما لم يمرها بمعصية. السؤال جانا الأخ اللي سأل وقال كأن جماعات كثيرة والتفرق يعني ليس من سمة الإسلام، وما جاء الإسلام إلا لعدم التفرق، فهي نصيحة للذين كل حزب بما لديه فرحون. أنا أشبه الجماعات مع الفارق. نعم. بالخمر والميسر. نعم. لماذا حرم الله الخمر والميسر؟ لأنها تزرع البغضاء والحسد. نعم. من علل التحريم. نعم. الجماعات الحزبية الآن تزرع في قلوب شبابها وقلوب أعضائها البغضاء للآخرين، وكلهم على الكتاب والسنة. المشكلة الآن يا شيخ بجدي أنه الحقوق الإسلامية، حق المسلم على المسلم خمس. نعم. أن يسلم عليه إذا نعم. لقيه. إذا لقي يعرض عنه، ليه يا أخي مش في الجماعة؟ نعم. أن يعوده إذا مرض. نعم. تعال روح نجيب الشيخ المستشفى. نعم. هو في الجماعة؟ نعم. لا مش في الجماعة، ابنه مات أبوه مات، هيا نكفله. نعم. نكفل أبناء الجماعة فقط. نعم. هؤلاء مدمرون. نعم. مخربون الأمة. نعم. لأنهم يزرعون الحقد. نعم. حتى في الجماعات المصرية، جماعة هذه تقطع لفتات الجماعة هذه للأسف الشديد. للأسف الشديد. نعم. ففتنة مصر الآن فتنة العالم الإسلامي هي الجماعات. نعم. فتنة العصر لابد أن تزول. نعم. السلفية منهج وليست حزبية. نعم. السلفي الحزبي مبتدع ضال الذي يدعو إلى الجماعة ويتعصب لها. نعم. ويوالي ويعادي عليها. نعم. هذه نقطة مهمة. نعم. الولاء والبراء لدين الله. نعم. وليس للجماعة. نعم. هذا ليس في جماعتي شيخ مسعد أنور، في الجماعة ولا في الجماعة تروح لي يشدني الشيخ ده مش في الجماعة. نعم. يقف على الطريق هناك عند بكر صديق، راح فين الشيخ موسى؟ يا ابني في الجماعة، لا تسمع إلا لأبناء الجماعة. نعم. هؤلاء مبرمجون، هؤلاء لا يمكن للأمة أن تنصلح به أبدا بحال. فتنة الجماعات يا أخ مجدي فتنة العصر، ولتعتبر بحال حماس وفتحها. مع الفارق يمكن انا مع الفارق. نعم بس انا اقول حاجه، شيء قبل في قبل رمضان قبل يعني العيد باربع ايام قابلت احد الاخوان وهو من اخواننا بتوع جماعه التبليغ، فكان لا يسلم علي فاوقفته وقلت له لماذا لا تسلم علي؟ قال انا لا اخذ بالي. قلت له انت اخطات، المسلمون يدا واحده، عليك وهذا حق عليك ان تسلم علي اذا لقيتني ان تسلم علي. وبينت له بان الاسلام ليس بهذه الطريقه، يعني هذا يجب ان تكون هذه واجب على الدعاء الان يا شيخ يزرعون في القلوب. لا انا اقول شيء يا دكتور اسامه، يجب على الدعاء كفضيله الدكتور اسامه او فضيله الشيخ مسعد او فضيله الشيخ محمود المصري او شيخنا ربنا يحفظهم جميعا ويبارك لنا في علمهم وفي اعمارهم، حتى يبينوا للناس هذه السيئه الا وهي الفرقه. الفرقه شر، والله الفرقه شر، وياد الله مع الجماعه. لم تسمع لابن مسعود شيخ مسعد؟ نعم. حينما صلى خلف عثمان. أي نعم. بعد أن وأتم الصلاة عثمان رضي الله عنه. عثمان أتم الصلاة أربعة في كذا. نعم. وصلى خلف رسول الله. نعم. وصلى خلف أبي بكر. وعمر. وعمر ركعتين. نعم. فقيله يا ابن مسعود تصلي خلف عثمان أربعة. بعد أن كذيه. بعد ألا تنكر عليه؟ نعم. قال قوم الخلاف شر. شر كله. نعم. ونحن نسعى للتمزق والخلاف. نعم دعينا نقول أنا السلفيين أو الإخوان أو التبليغ أو الجماعات الأخرى بمسمياتها كلها هي فرقة واحدة. ما هو عليه أنا وأصحابي كما قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقة، وفي رواية افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على كلهم في النار إلا واحد. كل هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. إنما أقول لك شبابي تفضل، حينما بين الله لقلب بني إسرائيل أن الله قد بعث لهم طالوت ملك، قالوا ماذا قالوا؟ قالوا أن يكون أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. إن قيل الشيخ مسعد هو الزعيم أن تكون له الزعامة علينا ونحن حق بالزعامة منه. أنا مش زعيم وعمري ما بزعيم. ولم يؤت ساعة من المال. يعني هذه أنا إحنا قلنا هذا من سبيل إن إحنا نبين للناس إن كل الإخوة على الساحة جزاهم الله خيرا كلهم ما يرجون إلا الخير، وكلهم يأملون الخير. ما هو أقصى ما يأملون عليه؟ هو أن يمكن لعباد الله عز وجل في الأرض وأن يحكم فيهم أو بينهم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الأخت من سوريا، هذا آخر سؤال حتى إن شاء الله حتى نطير على الإخوة، قالت هي تريد التوبة ولكن بجوارها أصدقاء السوء، فماذا تصنع؟ سؤال لي وانا شو قوالك بفضل الشيخ مسعد. انا بقول انه الصاحب ساحب. نعم. او نقول ما هو افضل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابو داود والترمذي، المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. الطاووس اذا القى الشجر ورقه القى الطاووس ريشه، فاذا اكتسى الشجر اكتسى الطاووس. ألا ترى أن دود البقل ضر يتلون بالبيئة؟ حرباء في الصحراء لها لون. نعم. في الخضرة لها لون. نعم. البيئة هي تموه، لكن حتى دود البقل لونه بلون البقل. امرأة العزيز. نعم. ونختم بذلك. نعم. لما ضبطها زوجها متلبسة وقد مزقت قميص يوسف عليه السلام، عملت شريف، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وهي فعلت وفعلت. نفس المرأة لما جلست بين نسوة فاجرات فاسقات كل واحدة منهن راودت يوسف بطرف خفي، ألف بمنتهى الوقاحة، أنا راودته عن نفسي. ما حدش اختلف، ما هي الست دي اللي اختلف الصحبة يا أستاذ مجدي. البيئة يا بنتي، أنت عشان تتوبي من التوبة أن تخلعي جلدك تتركي أصحاب السوء. ألا ترين أن قاتل المئة نصحه العالم أن يهجر أرض السوء إلى أرض الخير؟ من تبت إلى الله أصدقاء السوء جواذب إلى الحرام. فينك يا شيخ مسعد ليلة من لياليك قاعد فرفشة يا أخي زي مش كده؟ فصاحب الخيرات اللواتي يأخذن بأيديك إلى طاعة رب العباد، والله أسأل أن يثبتك على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يهدي قلبك ويسدد لسانك ويباعد بينك وبين الحرام، تباعد بين المشرق والمغرب. كان إن شاء الله حديث بقية إن شاء الله غدا إن شاء الله نكمل هذا الحديث الطيب، ألا وهي أثر الطاعة أو الطاعة وأثرها في الأمة ومن أسباب النصر الطاعة لله عز وجل. في نهاية هذه الحلقة أتقدم اسمكم من جميعا بخاص الشكر عفوا والتقدير لفضيلة الشيخ الدكتور أسامة سليمان وفضيلة الشيخ شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ مسعد أنور على هذه الحلقة الطيبة، وأيضا نشكركم جميعا على حسن الانصات وحسن الاستماع، والله أسأل أجعل هذا المجلس مجلس المرحومة، واجعل تفرقنا بعديه تفرقا معصومة، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، وأن يأخذ بأيدينا جميعا إليه أخكرانا عليه. ونشكر إخوة القائمين على هذه القناة وإخواننا اللي هم معنا في الاستديو، المخرج أستاذ محمود رمضان، والأخ المنتري هو أستاذ وجيه أحمد وجيه، والأخ الصوت الأخ صالح، وبقية الإخوة والمشرف البث الأستاذ محمد عادل. نشكركم جميعا على هذا المجهود الطيب، ونشكركم على حسن الانصات وحسن الاستماع، ونراكم إن شاء الله في حلقة جديدة ولقاء جديد مع جلساء الملائكة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.